بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، اليوم 23 من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو التبيان في أيمان القرآن، وفي بعض النسخ مكتوب التبيان في أقسام القرآن. الأقسام والأيمان واحد، يعني اليمين والقسم واحد. طيب، نواصل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأقسم على صفة الإنسان بقوله سبحانه: والعاديات ضبحا، إلى قوله: إن الإنسان لربه لكنود. وأقسم على عاقبته وهو قسم الجزاء في قوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. وفي قوله تعالى: والتين والزيتون، إلى قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحذف جواب القسم لأنه قد علم أنه يقم على هذه الأمور وهي متلازمة. فمتى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد، ومتى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به. والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به، وأنه مما يحلف به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هذا في الغالب يذكر معه الفعل دون مجرد حرف القسم، كقولك: فلان يحلف بالله وحده، وأنا أحلف بالخالق لا بالمخلوق، ونحو ذلك. في النصراني: يحلف قريبي والمسيح، وفلان أكذب ما يكون إذا حلف بالله. وقد يكون هذا النوع بحرف القسم مجردا، كما في الحديث: كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وكان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: والله الذي لا إله إلا هو. وتارة يحذف الجواب وهو مراد، إما لكونه قد ظهر وعرف، إما بدلالة الحال كمن قيل له كل فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلالة السياق. وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن. فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز، كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال: والذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأيده بالآيات البينات وأضعته وأعلى كلمته، ونحو ذلك. فلا يحتاج إلى ذكر الجواب استغناء عنه بما في القسم من الدلالة عليه. وكمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ونعوت جلاله فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الأول الآخر، الظاهر الباطن. وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال: والذي استوى على عرشه فوق سماواته، يصعد إليه الكلم الطيب، وترفع إليه الأيدي، وتعرج الملائكة والروح إليه، ونحو ذلك. وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه فقال: والذي ملأ قلبي من محبتك وإجلالك ومهابتك، ونظائر ذلك، لم يحتج إلى ذكر الجواب، وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه. فمن هذا قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه وللشرف والقدر، ما يدل على المقسم عليه، وهو كونه حقا من عند الله غير مفترا كما يقوله الكافرون. هذا معنى قول كثير من المفسرين متقدمين ومتأخرين: إن الجواب محذوف، تقديره إن القرآن الحق، وهذا مضطرد في كل ما شابه ذلك. وأما قول بعض من الجواب قوله: كما أهلكنا من قبلهم من قرن، فاعترض بين القسم وجوابه بقوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فبعيد، لأن كم لا يتلقى بها القسم. فلا تقول: والله كم أنفقت مالا، وبالله كم اعتقدت اعتقت عبدا، وبالله كما اعتقت عبدا. وهؤلاء لم يخف عليهم ذلك احتاجوا الى ان يقدروا لاما يتلقى بها الجواب، اي لكم اهلكنا. وابعد من هذا قول من قال الجواب في قوله ان كل الا كذب الرسل، وابعد منه قول من قال الجواب ان هذا لرزقنا ما له من نفاق، وابعد منه قول من قال الجواب قوله انها ان ذلك الحق تخاصم اهل النار. واقرب ما قيل في الجواب لفظا وان كان بعيدا معنى ما ذكر عن قتادة وغيره، انه في قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما قال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وشرح صاحب النظم هذا القول فقال معنى بل توكيد الخبر الذي بعده، فصار كإن الشديدة في تثبيت ما بعدها. فبل ها هنا بمنزلة إن، لأنه يؤكد ما بعده من الخبر، وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم، فكأنه عز وجل قال صاد والقرآن للذكر إن الذين كفروا في عزة وشقاق، كما تقول والله إن زيدا لقائم. قال واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وإن لم يكن للعرب فيه أصل ولا لها فيه رسم، فيحتمل أن يكون نظما أحدثه الله عز وجل لما بينا من احتمال بل بمعنى إن انتهى. وقال أبو القاسم الزجاجي قال النحويون إن بل تقع في جواب القسم كما تقع إن المراد بها توكيد الخبر. وهذا القول اختيار أبي حاتم وحكاه الأخفش عن الكوفيين، وقرره بعضهم بأن قال أصل الكلام بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن للذكر، فلما قدم القسم ترك على حاله. قال الأخفش وهذا يقوله الكوفيون وليس بجيد في العربية، ولو قلت والله قام وأنت تريد قام والله لم يحسن. وقال النحاس هذا خطأ على مذهب النحويين، لأنه إذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمدا عليه لم يكن بد من الجواب، وأجمع أنه لا يجوز والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله، لأن الكلام يعتمد على القسم. وذكر الأخفش وجها آخر في جواب القسم فقال يجوز أن يكون لصاد معنى يقع عليه القسم لا ندري نحن ما هو، كأنه يقول الحق والله. قال أبو الحسن الواحدي وهذا الذي قاله الأخفش هو صحيح، انتبه المعنى على قول من يقول صاد الصادق الله أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الفراء هذا الوجه أيضا فقال صاد جواب القسم، وقال هو فقولك وجب والله ونزل والله، فهي جواب لقوله والقرآن. وذكر النحاس وغيره وجها آخر في الجواب، وهو أنه محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقوله هؤلاء الكفار، ودل على المحذوف قوله تعالى بل الذين كفروا. وهذا اختيار ابن جرير، وهو مخرج من قول قتادة. وشرحه الجرجاني فقال بل رافع لخبر قبله ومثبت لخبر بعده، فقد ظهر ما بعده وأضمر ما قبله، وما بعده دليل على ما قبله، فالظاهر يدل على الباطن، فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق مخالفا لهذا المضمر، فكأنه قيل والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق، أو كلاما في هذا المعنى. فهذه ستة أوجه سوى ما بدأنا به في جواب القسم، والله أعلم. ونظير هذا قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا، وقيل جواب القسم قد علمنا، وقال الفراء محذوف دل عليه أئذا متنا أي لتبعثن، وقيل هو بل عجبوا كما تقدم بيانه. طيب بارك الله فيك. شوف الآن هو يتكلم الموضوع كله والكتاب كله حول الأقسام والأيمان، والقرآن ذكر كثير في الآيات القرآنية أسلوب القسم بطرق متعددة وأساليب، وخاصة في فواتح السور مثل والعاديات ومثل والتين ومثل يعني والعصر والفجر والليل والشمس، كلها أقسام كثيرة. وأحيانا يقسم ليس في فواتح السور مثل صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، فيقسم بهذه الأشياء. أحيانا الذي جعل المؤلف يتكلم عن هذا الموضوع أن الذي يقسم الله به يقسم على أشياء معينة، ما هي الأشياء؟ يقول لا يقسم إلا على أشياء مهمة جدا، إما يقسم على يعني على أن البعث حق وأن الناس يبعثون، أو على أن القرآن حق أو على إلهية الله إن إلهكم لواحد وغيرها. ثم تكلم عن أحيانا المقسم عليه محذوف ما ندري وش، مثل قاف مثل صاد والقرآن بالذكر، هو الذي أطال فيها الكلام. أين جواب قسم الله على أي شيء والقرآن ذي الذكر على أي شيء؟ طيب وين الجواب؟ يعني هو ذكر أكثر ما ذكر، قال إن الجواب هو قول تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أي نعم، وبعضهم ذكر أشياء كثيرة، فذكر لنا ستة أقوال فيها، ثم بيّن لك أيضا مثلها ونظيرها قاف والقرآن المجيد. أين الجواب؟ وكذلك والفجر وليالي العشر، أين الجواب؟ أحيانا يحدث فيكون السياق يدل عليه أو القسم يدل عليه أو يحدث لأنه معلوم. الآن سينتقل إلى فصل وهو يتعلق بسورة القيامة. الله أقسم في القيامة بقسمين، بيوم أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فأين الجواب؟ هنا سيتحدث الآن، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقد تضمن هذا الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء، وذلك يتضمن إثبات رسالة القرآن والمعاد، وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بها، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليها، كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد تقدم إقسامه عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا رابع لها: يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. طيب شخص ما هي الأمور الثلاثة التي قال وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة؟ يعني سورة القيامة ما فيها إلا أمرين: يوم القيامة والنفس اللوامة، وين الثالثة؟ وين هو يقول وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة؟ ثم جاء مرة ثانية وقال أن يقسم، قال يأمر نبيه أن يقسم على ما أقسم عليه من النبوة والقرآن والمعاد. إذن الأمور الثلاثة ما هي؟ هي لو أنت الآن تتأمل في القرآن، يعني تجمع الأقسام كلها في القرآن، تجدها تدور على ثلاثة أمور: القرآن، إثبات القرآن أنه منزل عند الله، وإثبات النبوة، وإثبات المعاد يوم القيامة. هذا المقصود بالأمور الثلاثة، يعني كل الأقسام تدور عليها. يعني سورة القيامة لما أقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أي شيء؟ على المعاد، والمعاد يتضمن القرآن، والقرآن يتضمن رسالة النبي، وكلها الثلاثة تدور حول بعض. واضح يا شيخ؟ قررت كما قررت في الفصل الماضي. أي نعم، كان متلازم. أيوة أحسنت، كان متلازم. نعم تفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن والقرآن أتى بالمعاد، فإذا أي نعم. إذا ثبت في المسلم ثبت القرآن، وإذا ثبت القرآن ثبت المعاد. أحسنت بارك الله فيك. طيب واصل. قال رحمه الله تعالى: فأقسم سبحانه لعباده وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم، وأقام البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه، فأبى الظالمون إلا جحودا وتكذيبا. واختلف في النفس المقسم بها هاهنا هل هي خاصة أو عامة، على قولين بناء على الأقوال الثلاثة في اللوامة. فقال ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن نساءته. واختاره الفراء قال: ليس في نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل ازددت، وإن كانت عملت سوءا قالت ليتني لم أفعل. والقول الثاني أنها خاصة. قال الحسن: هي النفس المؤمنة، فإن المؤمنة والله لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حاله، لأنه يستقصرها في كل ما تفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفجر يمضي قود من لا يعاتب نفسه. والقول الثالث أنها النفس الكافرة وحدها، قاله قتادة ومقاتل: قاله قتادة ومقاتل: هي النفس الكافرة التي تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله. قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقا، فإن نفس كل إنسان لوامة، كما أقسم بجنس النفس في قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر. ثم هذا اللوم قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، كما قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، وقال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. فهذا اللوم غير محمود. وفي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال: حج آدم وموسى. هو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله: إلا الإنسان لربه لكنود، وعلى جزائها كقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وعلى تباين عملها كقوله: إن سعيكم لشتى. وكل نفس لوامة، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر للتوبة، والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير مؤثرة له للشر مجانبة له، لتخلص من اللوم أو من سوء عاقبة ما تلوم عليه. ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره، وتلوم نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة، ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوما بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه. فلصفة اللوم تليم على ضرورتها إلى تصديق الرسالة والقرآن، ولا لها عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة. ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه، قرن بينهما في الذكر. طيب، بارك الله فيك. يعني هذا الفصل يتكلم فيه عن سورة القيامة والقسم فيها، وأين جواب القسم؟ قال: إن قلنا إنه محذوف ويدل على ثلاثة أشياء: النبوة والكتاب والمعاد، يعني لا يخرج عنها وهي متلازمة. ثم بعد ذلك فصل وتوسع في المراد بالنفس اللوامة، هل هي نفس الكافر أو نفس المؤمن؟ قال: قيل هذا وقيل هذا. وكأن شيخ الإسلام تيمية لما قال شيخنا، يقصد شيخ الإسلام تيمية، أنها تشمل الأمرين: الكافر يلوم نفسه على تقصيره وعلى كفره وإعراضه، والمؤمن أيضا يلوم نفسه على أنه يعني قصر في حق الله. طيب، هذا كلها يدور حول هذا الكلام. الآن يعني بعد هذا الحديث عن سورة القيامة ينتقل إلى سورة الشمس و ما يتعلق بهذه السورة، وتلاحظ أن يعني المؤلف رحمه الله يأخذ كل سورة ويبدأ يفصل في جواب القسم، ما هو الذي أقسم عليه، ما هو المقسم عليه، يعني يفصل فيه ويوضح ويمشي على هذه السور التي تحتاج إلى بيان المقسم عليه. طيب، لعل نقف يا شيخ هنا لأن الوقت ضاق بنا والدرس الأول أخذ منا وقت طويلا، فلعلنا نقف عند سورة الشمس إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، نستكمل ونأخذ إن شاء الله حظنا من قراءة هذا الكتاب. الله أعلم. الله أعلم. بارك الله فيك.